بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh. خلق الإنسان من صلصال Oh. مسؤول عن ربنا. تجلى صدرك حق عمك. الله ما شاء الله. يا سلام. بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يضبط منهما مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللهم صل على النبي. مازال بيصلي على النبي. اللهم صل على النبي. خير الله وفعل. يا سلام. الله اكبر يا ستنا. الحمد لله. الله يسعدك يا سلام. حضرة النبي. الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام شغل جامد. الصلاة على النبي. الله على حضرة النبي. الله.